بالعقيل ويا الدم الأموركم نتبع بالعقيل ويا الدم الأموركم نتبع يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله بالعقيل ويا الدم الأموركم نتبع بالعقيل ويا الدم الأموركم نتبع يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله.